يا يمه ضاقت الدنيا وانا بيدي غنى عنك، رجيتك لا تخليني اشيل الهم وجراحه. تعلمت ابتسم لا ضاق وقتي وقت رد منك دفاي اني اذا جيتك غداك كل الشقا راحه.